بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. مرحبا بطلبتي الأعزاء في هذه الحصة الثالثة التي نجعلها دائما فيما لا يجاوز 30 دقيقة تيسيرا على طلبتنا، وخصوصا وأن بين أيديهم هذه المطبوعات وهي متوافرة بحمد الله، وكذلك المطبوع الخاص بمادة حقوق العين. بعد أن قدمنا مقدمة واسعة أو في فائدة مادة الحقوق العينية، ثم خصصنا حصة لمفهوم العقاري والعقاري بطبيعة والعقار التخصيص والمنقول بطبيعته والمنقول بالمآل، وقلنا إن النظر سيختص بالحقوق العينية العقارية، وأن هذه السلطة التي تخول للشخص على الشخص على الشيء قد وضحته مادة 8 من مدونات الحقوق العينية. فالكتاب الأول مدونات الحقوق العينية يشير ويبدأ بالمادة 8: الحق العيني العقاري، أي أن مدونة الحقوق العينية اختصت بالحقوق العينية العقارية. لذلك عندما نتحدث عن الحقوق العينية فعلى حذف مضاف إليه، لا أو على حذف نعتين، وهو زيادة، وهو الحق العيني العقاري. لذلك مدونة الحقوق العينية لا تتحدث عن مطلق الحقوق العينية، لأن الحقوق العينية عند الفقهاء وحتى عند القانونيين هو عقار ومنقول على التفصيل الذي ذكرنا. لكن مدونة الحقوق العينية بعد أن وضحت هذه الأمور قالت أو أشارت، ويفهم هذا أنها تختص بالحقوق العينية العقارية. إذا المادة 8 تقول: الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا. أيوة. لكن قبل هذه الأمور لابد أن نذكر، لأن التذكير يجمع شتات هذه الأمور. خصائص الحق العيني، ونحن نذكر ذكرنا بهذا في الحصة الأولى، أن الحق العيني على خلاف الحق الشخصي، وهذا المسألة كما قلنا أشرنا إليها نعيدها في الفقه. ما هي خصائص الحق العيني بعد أن عرفنا العقار والمنقول وأخرنا هذا؟ الحق العيني له خاصيتان كبيرتان سواء كان على العقار أو على المنقول، وهو حق التتبع وحق الأفضلية. معنى هذا الكلام أن صاحب الحق العيني له حق أن يتتبع حقه في أي يد كانت، معنى هذا الكلام أن إذا سلب مني حق عيني فإنني أتتبعه في أي يد كانت، سواء كان عند مثلا، أعطي مثال بسيط: أنا مالك، أنا رفعت دعوى على شخص بأنني أستحق هذا العقار في دعوى استحقاق، بعد أن حكمت لي المحكمة وجدت أن هذا العقار بيع ثم بيع وبيع ثم رهن وكذا، إذن هذا العقار انتقل من أيدي كثيرة، ولما ثبت لي هذا الحق فإني أستخلصه من أي في أي يد كانت. إذن بغض النظر عمن باع لمن وأين ومتى وكذا، فحق العيني له هذه السطوة وهذه المكانة، وهي هذا الامتياز، وهو أنني أحصله في أي يد كانت، سواء تعلق الأمر ببطلان عقد بيعين أو برهنين أو بغير ذلك. لذلك فتحصيل هذا الحق يعطيني هذا الحق أن أتتبعه في بخلاف حقوق الشخصية، فإذا لأنها حق بين شخصين يصعب تتبع هذا الحق. لماذا؟ لأن ماذا إذا تذكرتم، فمن خصائص الحق الشخصي أنه رابطة بين شخصين، فما التزم به بينهما لا يتعدى إلا بشروط ضئيلة إلى خلفهم الخاص أو خلفهم العام بشروط، فهذه التزامات لا تنتقل في أصلها. بينما في الحق العيني حق التتبعي، أي أن هذا العقار الذي هو لي عليه سلطة لكني لا أحوزه، ولما كانت لي عليه واستحققته فإني أستخلصه من أي يد كانت. إذن هذا هو حق أتتبعه أينما كان. وسنرى فائدة التتبع لماذا لن أطيل فيه، لأن سنحتاجه وسننظر إليه إن شاء الله في في في في الحقوق العينية التبعية، خاصة في باب الرهن الرسمي إلى غير ذلك. فلا يشترط في الحق العيني أن يحوزه الحائز، بل هناك حقوق العينية لا يشترط فيها الحوز، منها هذا الحق العيني التبعي اللي هو الرهن الرسمي. سنرى أنه صاحب هذا الحق لا يحوز هذا العقار الذي يقع على يد الرهن الرسمي، ولكنه يتتبعه في أي يد كانت. إذن هو مطمئن، هذه الميزة، أن صاحب هذا الحق العيني لو اطمئنان له ميزة أن عدم حصولي على هذا أو عدم حيازتي لهذا العقار أو وضعي بين يديه لا يمنعه من تتبع حقه أينما وجد وفي أي يد كانت. إذن هذا التبسيط قد يبدو مخلا ولكنه مهم. لماذا؟ لأن هذه ميزة تميزه عن الحقوق الشخصية. الحق الثاني هو حق الأفضلية. فإذا كان الحق تتبع كما أشرنا أن صاحبه يتتبعه ويحتج بحقه ضد أي حائز كان مهما كان، فحق الأفضلية هو أن صاحب الحق العيني إذا تزاحمت الحقوق، مثلا رجل مدين لدائنين كثر، ولكن هؤلاء الدائنون منهم من يربط به حق شخصي، أي هذا الحق، هذا الدائن هو له حق شخصي، ولكن من هو مدين كما في في في, في بحق عيني فله أن يستوفي حقه، صاحب الحق العيني يستوفي حقه مقدما على بقية الدائنين. ما فائدة هذا؟ إذا ضاق الحق عن استيفاء جميع حقوق الدائنين، هذا شخص له مثلا 10,000 درهم، ولكن الدائنون مجموع الدين من مجموع الدائنين هو 100,000 درهم، فصاحب الحق العيني يستوفي حقه مقدما، حتى إذا فضل من حق، إذا استوفى حقه تزاحمت حقوق بقية الدائنين ويأخذون ذلك بحسب حصيصهم وأنصبتهم. إذن فإذا لم تكن أموال المدين كافية لسداد جميع الديون فإن صاحب الحق العيني لا يخاف على هذا الحق، لأنه يستوفيه مقدما، لأن له مرتبة عن بقية الدائنين، وهذه قيمة مهمة. إذن صاحب الحق العيني له حق التتبع، حق الأفضلية. فبعد أن رأينا العقار المنقول باعتبارهما حقوقا عينية، فصاحبهما له هذا الحق، أي الأفضلية والتتبع، وهاتان الميزتان ستبقيان معنا طيلة دراسة هذه الحقوق العينية، فيلزم أن يتذكرهما الطالب كل مرة، أي أن صاحب العقل العيني، خاصة عندما نتحدث عن أنواع الكراء، وسنتحدث مثلا عن كراء طويل الأمد، فيختلط على الطالب الكراء طويل الأمد بالكراء العادي، وسيجد أن بعض الكراء المنظف في قانون التزامات العقود كالكراء الفلاحي إلى غير ذلك، فيقول ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما هو هذا، أن صاحب الحق العيني لما نظم ووثق توثيقا رسميا وشير إلى طبيعته العينية، فإن صاحبه له هذا الحق، له حق التتبعي وله حق الأفضلية. وهذه معلومات درستموها في الفصل الأول، ولكن نذكر بها الآن لأهميتها. إذن فهذه الفروق مهمة، فالطالب يضعها بين عينيه مرة بعد أخرى. إذا كان الحقوق العينية العقارية بعد أن حينا مفهوم المنقول وهو وإن كان من داخل في حكم العقار. فهناك مسألة أن الحقوق العينية لما كانت سلطة لشخص على شيء، وهذا الشيء حددناه نحن وخصصناه في هذه المدونة أن يخص العقار، وإن كان مفهوم الحق العيني يقع على القارئ والمنقول كما أشرنا وعرفناهما، فبدأنا بهما حتى لا يشوش علينا. فإن الحق العيني العقاري الذي نصت عليه المادة 8 إما أن يكون حقا عينيا أصليا، وإما أن يكون حقا عينيا تبعيا. إذن رجاء أن ننتبه، ميزنا بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية، وأن هذه الحقوق العينية صاحبها له أفضلية وله حق التتبع، وأن هذه الحقوق العينية هي سلطة للشخص على الشيء، وهذا الشيء في عرف الفقهاء ما كانت له قيمة، وهذه القيمة إما بسبب إما أن هذا الشيء الذي له قيمة إما أنه لا ينقل ولا يمكن، وهذا هو العقار، وإما يمكن نقله. وقد وذكرنا أن مدونة الحق نوعت مادة 7 في 6 و 7 أن الحق العيني أو العقاري إما عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص، ويقابله منقول بطبيعته ونقول بالمآل. لكن المادة 8 بعد كل هذه التوضيحات قالت الآن سنتحدث عن شق من هذا كله، وهو الحق العيني العقاري. إذن نحن الآن بعد هذه التفصيلات سنختص بالحق العيني العقاري، فلا فقد نحينا الحقوق الشخصية ونحينا المنقولات لأن لها باب آخر تقاس عليه، فهذه في مدونة الحقوق العينية العقارية. الحق العيني العقاري هذا أيضا إما أن يكون حقا عينيا أصليا أو حقا عينيا تبعيا. جيد، إذن الحق العيني الأصلي وهو ما ذكرته المادة 9 هو الحق العيني الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. لنقرب هذا المعنى نقيس على العقار بطبيعة، هو بطبيعته حق عيني أصلي، يعني هو بذاته لا يحتاج إلى أي حق يستند إليه ليجعله يختص بهذه الصفة. وهذه الحقوق العينية الأصلية نظمتها أشارت إليها مدونة الحقوق العينية في المادة 9 وجعلتها 11 حقا، وهي تباعا حق الملكية، حق الارتفاق والتحملات العقارية، حق الانتفاع، حق العمراء، حق الاستعمال، حق السطحية، حق الكراء الطويل الأمدي، حق الحبس، حق الزينة، حق الهواء والتعلية، وأخيرا الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. قبل أن أوضح لطلبتنا الأعزاء توضيحا خفيفا هذه الحقوق لأننا سندرسها بتفصيل إن شاء الله، نشير إشارة مهمة وهي أن هذه المادة 9 حددت وحصرت أنواع الحقوق العينية الأصلية، بخلاف ما درستموه في العقود، فهناك عقود مسمى وعقود غير مسمى لأن حقوق شخصية. فالأصل أن الحقوق الشخصية التي نظمت ونظم قانون التزامات العقود فهذه تخضع لهذه الأحكام، ولكن هناك عقود لا تخضع لهذه الأحكام بل تخضع لإرادة العاقلين، إلا أن الحقوق العينية ليست بهذه الصفة، وهذه ميزة مهمة لا بد أن نشير إليها، وهي أن الحقوق العينية ترد على سبيل الحصر. وربع قائل يقول لماذا ترد هذه الحقوق العينية على سبيل الحصر؟ ترد هذه الحقوق العينية على سبيل الحصر بسبب مفهوم الحق العيني نفسه. إذا كان الحق العيني سلطة لشخص على شيء، فهذه السلطة مثلا أنا أملك هذا العقار. ماذا يعني هذا؟ يعني أن لي علي حق، لي علي حقا عينيا. هذا الحق العيني يشهد، يعني ماذا يعني؟ أنه لي سلطة على خلاف كافة الناس، بمعنى على الناس جميعا أن يعلموا أن فلان هو صاحب هذا الحق العيني، أن المالك لهذا الحق هو فلان. ومن هنا ستأتي الفلسفة التي سنتحدث عنها في التحفيظ العقاري، وهي شهادة على الكافة. لذلك في الحق العيني هو شهادة على الكافة. ولما كان هذا الحق شهادة على الكافة، لابد أن تكون هذه الحقوق وهذه السلطة معلومة حتى لا تختلط. فإذا كان يمكن للناس أن يمشئوا ما شاءوا من العقود وأن يبتدعوا ما شاءوا من اتفاقات شريطة أن لا تخالف النظام العام، إلا أن الأمر ليس على هذا الإطلاق في الحقوق العينية. لماذا؟ لأنه سلطة على الكافة، ولما كان سلطة على الكافة من واجب هؤلاء الكافة أن يعلموا هذه الحقوق التي تصلح أن تكون حقا عينيا. وقد قلنا في أول الحصص أن الحقوق العينية مرتبطة بسيادة البلد، بكل بلد. لذلك فكل الدول تقريبا جميع التشريعات تحدد هذه الحقوق العينية. فجاءت في التشريع المغربي إسوة بنظرائه أو في التقنين المغربي من هذه الحقوق التي ذكرنا الأصلية. فتكون الحقوق العينية الأصلية مكونة من حق الملكية أولا، ثانيا حق الارتفاق، ثالثا حق الانتفاع، رابعا حق العمران، خامسا حق الاستعمال، سادسا حق السطحية، سابعا حق الكراء الطويل الأمدي، ثامنا حق الحبسي، وهذا منظمة في مدونة مستقلة وهي مدونة الأوقاف، تاسعا حق الزينة بالتاء، الزينة حق الزينة وهو حق عرفي أبقى عليه الشريع المغربي، ثم حق الهواء والتعلية ويسميه الفقهاء حق التعلي، هكذا ستجدونه في تحفة ابن عاصم وفي شروحها حق التعلي، وأخيرا الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون. ما معنى هذا الكلام؟ أي في هذا الأخير سنشير إليه، بمعنى أن بعض الحقوق التي أنشئت قبل صدور المدونة، مثلا حق الجلسة الموجود في وحق الجزاء الموجود في في في في في, في كراء وفي الكراء على التأبيد الموجود في في في الأوقاف، فهذا ما كان قد أنشئ قبل صدور المدونة يبقى حقا عينيا، لكن بعد صدور المدونة لا ينشأ. سنأتي إلى هذه الأمور. هذه الحقوق 11 التي أشرنا إليها هي الحقوق العينية الأصلية، بمعنى أنه هذا الحق معترف به، يمكن أن تحتج بهذه الحقوق، أن تقول أنا صاحب حق ملكية، أنا صاحب حق ارتفاق، أنا صاحب حق سطحية. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الدول مثلا كتونس التي ألغت حق السطحية، لا يمكن لك مثلا أن تطالب بحق السطحية لأنها ألغته، لا يمكن أن تحتج به. بينما معاملة نشأت بينك وبين تونسي مثلا في معاملة تجارية، ننظر أين أنشئت هذه المعاملة، إذا رفعت عليه دعوى عليه أن لا تخالف النظام العام، وإن كان لا يشير إليها قانون التزامات العقود التونسي. بينما الحق العيني إذا لم يكن منصوصا هكذا لا يمكن أن نبتدع حقا عينيا. لماذا؟ لأن هذا يشوش، والأصل هو تجنب الاضطراب، فلا بد أن تكون هذه الحقوق مضبوطة. هذا الكلام الذي نشير إليه غير موجود في ثنايا المدونة، ولكن لما أشارت إلى أن 11 حقا فقد حصرته. فكل حق غير موجود لا يمكن تسجيله، مثلا لا يمكن أن تسجل حقا تقول أنا سأسجل الآن حق الجلسة على عقار حبسي. عندما تذهب إلى المحافظة العقارية يقول لك معذرة، هذا الحق غير موجود من ضمن الحقوق التي نصت عليها المادة 9. وهذه المسألة هل يعرفها الفقهاء أو يعرفها الفقهاء في المذهب المالكي أو بقية المذاهب؟ الأصل أن المالكية لم يخصصوا هذه الحقوق على وجه التخصيص، ولكن ذكر الحنفية ذلك فانتصروا إلى ذلك فأن هذه الحقوق إذا لم تحصر ضاعت فائدتها على أصحابها. وبينما ما أشار إلى المالكية إلى أن هذه الحقوق إذا كانت مما تعرف الناس فإنها لا تحصر ويمكن أن يقاس عليه، وهذا خلاف قد يبدو مشوشا، إلا أن الفقهاء المالكية لما أشاروا إلى هذا فأشاروا إليه باعتبار ما هو مألوف بين الناس، ولذلك فإن هذا الخلاف يؤول إلى وفاق. وهذه المسألة نجدها كثيرا، ستجدنا في شروح أحكام الأراضي في عند ابن يونس وغيره. المهم أن مفهوم حصر الحقوق العينية مفهوم وارد عند الفقهاء، لكن للأمانة العلمية أن الفقهاء المالكية قالوا بإمكان القياس عليها، خاصة في حقوق الارتفاق، أن هذه الارتفاقات يقاس على ما هو أصل. وهذه المسألة نشير إليها لأننا ما دمنا في كلية الشريعة، ولكن لما كان الطلبة أول عهدين بهذه المادة لا نطيل في هذه المسألة لأن فيها تفصيل فيه كثير من الفروع ليس هذا محلها. المهم أن الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر، بمعنى إذا جئتنا بحق تدعيه وأن لك عليه حق عيني فهذا الحق لا بد أن يكون مما هو منصوص محصور، وحصرها كما فعل التقنين المغربي له أصل من الأصول الفقهية، وهو لأن مقصد الحق العيني هو أن يكون شهادة على الكفة، فلو كانت هذه الحقوق غير مضبوطة لا ذهبت فائدة هذه الحقوق العينية كما أشار إلى ذلك فقهاء الحنفية. هذا إذن هذه الحقوق 11 التي تبدأ بحق الملكية وسنفصلها، هذه حقوق عينية أصلية. لكن هناك حقوق ثلاثة أضيفت إلى هذه الحقوق، وهي الحقوق العينية التبعية، وهي التي نظمتها المادة 10. وما هو الحق العيني التبعي؟ هو الذي لا يقوم بذاته، هو ليس حقا عينيا في أصله، هو حق شخصي. مثلا أنا مدين لك بدين، فهذا الدين أنشأ التزام، وهذا الالتزام يجب الوفاء به، ولكن لضمان استيفاء هذا الحق فإما أن أوثق التزام بدين وأن أعترف لك بهذا الدين فيبقى هذا الحق شخصيا. لكن زيادة في تأمين حقي وأردت أنا أعلم أنك مدين أو أنت تعلم أني مدين لكثير من الناس، فتريد أن تحول هذا الحق الشخصي الذي هو ضعيف وليس فيه حق الأفضلية وليس حق فيه التتبع كما قلنا، إذا انتبهوا أننا نحتاج إلى هذين إلى هاتين الميزتين في كل مرة. فأنت تعرف بأنني مدين لأشخاص كثر وتعددت ديوني وتخاف وتخشى أنك لا تستوفيها مني، فقد تحول هذا الحق الشخصي الذي هو مجرد دين والتزام بدين إلى حق عيني، لكنه ليس حق عيني أصلي لأنه لا يقع على عقار كما قلنا، وليس حق ملكية وليس انتفاعا وليس كلاء، ولكن قد يكون حقا عينيا تبعيا إذا كان حق امتياز أو رهنا حيازيا، وهو الرهن الذي يعرفه الفقهاء في صورة الأغواء المشهور والمعروف في آية الدين، وإما أن يكون رهنا رسميا كما سنرى. إذن هذا حق شخصي ولقد توثقه إما بأن ترهنه بأن مقابل هذا الدين ترهن بيتك، فهنا يتحول هذا الدين من حق شخصي إلى حق عيني تبعي. لماذا سميناه تبعيا؟ لأنه استفاد من حق الأفضلية والتتبع، ولكن أصله حق شخصي، ولكنه عضد وقوي ليحوز خصائص الحق العيني بهذه الحيتية، وهي إما أن يكون حقا عينيا، إما أن يكون رهنا حيازيا أو رهنا رسميا أو حقا امتياز. إذا الحقوق العينية الأصلية 11 وهو الملكية وحق الارتفاق والانتفاع وكذا، وقد نحول ونزكي ونقوي حقا شخصيا ليصير حقا عينيا ولكنه ليس حقا عينيا أصليا لأنه أصله حق شخصي، ونقويه إذا سلكنا فيه أحد هذه المسالك الثلاثة، وأن تكون أن يكون حق امتياز أو حق رهن رسمي أو حق حيازي. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى توضيح، ولكن هذا ليس محلها، إنما ما نريد أن نمسك في هذه اللحظة هو أن نعرف أن الحقوق العينية أصلية واردة على سبيل الحصر، وحصرها معقول وواجب ولازم، وإلا ضاعت فائدة هذا الحق العيني ما دام هو سلطة للشخص على الشيء. المسألة الأخرى أن هذه الحقوق العينية لما كانت 11 حقا وسنأتي إليها تفصيلا، هناك حقوق أخرى عينية ولكنها بالتبع، ولما كانت بالتبع ليست في قيمة الحقوق العينية الأصلية، لكنها تستفيد من ميزتي الأفضلية والتتبع، وهي ما كان في أصله حقا شخصيا ولكنه عضد وقوي وليصير حقا عينيا بالتبع، وهو ما كان حقا امتياز أو رهرا حيازيا أو رهرا رسميا. لماذا قلنا إنها وردت على سبيل الحصر؟ لأن المادة 11 واضحة، لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون. إذا لما قلنا إن المادة 9 لم تشير إلى أنها وردت على سبيل الحصر لما حددت، فجاءت المادة 11 لتوضحها وتقول إنه لا يمكن إنشاء، ولذلك وردت على سبيل الحصر. وفي فقرتها الثانية، كل دعوة ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوة عينية عقارية. ما فائدة هذه الفقرة؟ سنشير إليها بعجالة، لأن الآن نحن في المداخل لهذه المادة. قبل صدور مدونة الحقوق العينية وقع نقاش، هل الدعاوى العقارية، هل رفع دعوى يعتبر تحوز داخلة في أحكام الحق العيني أو لا، خاصة مثلا في ما تعلق الآن وأمثلتي البسيطة الآن، المنازعة التي تقع بين الزوجين في سكن الدار، هل هي عندما ترفع بدعوى مستقلة هل هي دعوى حق عيني أو هل هي تطالب بحق عيني أو تطالب بحق شخصي إلى غير ذلك، على تنوع في أحكام المحاكم في هذا الباب، لكن حتى لا نطيل في هذه المسألة سنأتي إليها في محلها. حسم أو خرجت مدونة الحقوق العينية من هذا الخلاف لما أشارت في المادة 12 أن كل دعوة ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوة عينية عقارية، فحسمت هذا الخلاف بشكل نهائي. الآن لما وقفنا على هذه الحقوق العينية وقلنا إنها حق عيني أصلي وحق عيني تبعي، وقلنا إن الحق العيني الأصلي هو ما لا يستند إلى حق وسميناه هكذا لنوضح به الحقوق العينية التبعية، إذا رجاء أعزائي وإخواني الطلبة أن تمسكوا هذه التعريفات الآن التي بسطناها بشكل هجين ومبسط مخل لا شك في ذلك، ولكن عندما نتقدم لاحقا إن شاء الله في توضيحها سنقف على أهمية هذا الكلام الذي نقوله بهذا الشكل البسيط، لأننا سنتحدث عنه بشكل أكثر دقة، إنما لنقربه نقول أن مرة أخرى لا أمل من إعادة هذا الكلام، نحن بصدد الحقوق العينية، هذه الحقوق العينية لا أصل فقهي لا شك في ذلك، بخلاف الحقوق الشخصية التي اختلفنا أو هناك خلاف عميق ودقيق في مفهوم الذمة، إلا أن الحقوق العينية، وأذكر هذا الكلام وأعيده، مدونة الحقوق العينية أقرب من مدونة الأسرة إلى الفقه المالكي. لماذا؟ لأنها في بعض المذهب المالكي كما أشارت إليه المادة 1 وهو الراجح والمشهور وما جرى به العمل، ولتعلق هذه الحقوق العينية بالسيادة لأنها سلطة للشخص تمنح فهو حق مخول شرعا ليس غصبا. هذا الشخص لما تكون له سلطة فإننا نعترف له بهذه السلطة، يعترف له البلد ويعترف له الناس، فهذا الحق العيني هو سلطة للشخص على الشيء. هذا الشيء هو كل ما له قيمة وصالح وداخل في دائرة التعامل، فما ليس شيئا لا تقع على يد الحقوق. وهذا الشيء من بين التقسيمات المدرسية الكثيرة التي ذكرت، أهم تقسيم وأفيده هو ما جعله عقارا ومنقولا. والعقار بعد أن ذكرنا تاريخ المدونة إلى غير ذلك، هذا العقار في تعريفاته إما عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص. وإذا كانت الحقوق العينية تقع على العقار وعلى المنقول، فالمنقول أيضا، المنقول إما بطبيعته أو بمآله، لكن جاءت المادة 8 لتخصص الأخص، فقالت إنما نهتم به نحن في مدونة الحقوق العينية هي الحقوق العينية العقارية. هذه الحقوق العينية العقارية وردت على سبيل الحصر، لماذا؟ لأن فيها حق الأفضلية والتتبع، وهذا يجعلها تسمو على الحقوق الشخصية. إذا تنازع حق شخصي وحق عيني بزه وغلب حق عيني، لذلك هذه قيمته وهي شهادة لهذا الحق. ولما كان كذلك فهذه الحقوق العينية ترد على سبيل الحصر، لذلك جاءت مدونة الحقوق العينية فجعلت الحقوق العينية أصلية وتبعية. ما هي الحقوق العينية الأصلية؟ هي الحقوق التي وقعت عينية أصالة ابتداء، لا تحتاج إلى أن يسند أحد. لماذا قلنا هذا؟ لأن الحقوق التبعية ليست أصلية، ليست عينية، إنما أسندت وعضدت بما رافقها من إجراء، فوردت على سبيل الحصر وهي 11 حقا. هذه الحقوق العينية الأصلية، أولها وأهمها حق الملكية وحق الارتفاع وحق الانتفاع وحق العمرة وحق الاستعمار وحق السطحية وحق كراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الزينة وحق الهواء والتعلية والحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح. هذا فيما يخص الحقوق العينية الأصلية. أما الحقوق العينية التبعية، ما هي؟ هو ما كان لا يقوم بذاته، إنما هو حق شخصي في أصله، فاستند في قيامه على وجود حق شخصي كما قلت، ويكون ضمانا للوفاء به. وقد شرحت هذا وقلت أنه تعضيدا وتعزيزا لهذا الحق حتى لا يكون مزاحما لبقية الحقوق الشخصية، يمكن أن أقويه ويصير حقا عينيا لكنه تبعي، لأنه ليس أصل عينيا بالأصالة، إلا أن له هذا الحق وهذه الميزة حق التتبع الأفضلية. إذن مجموع ما لنا من الحقوق عينية أصلية وتبعية 14 حقا، منها 11 حقا أصليا وثلاثة تبعي. هذه الميزة وهذه الخاصية ستجدونها في جميع التشريعات بسبب هذا الانسجام الذي قلنا في الحقوق العينية، أي أنها حقوق متعلقة بالسيادة، لا بد أن تحصر، لا بد أن تضبط، لا بد أن تكون معلومة للكافة لأنها تشهد على الكافة. إذن هذه المسألة على بساطتها وضحناها وأضفنا إشارة إلى النقاش الذي كان في الدعوة العقارية، وأنها التشريع المغربي حسم مادة الخلاف فجعل كل دعوة تسعى إلى استحقاق عقار أو حمايته دعوة عينية عقارية، وتدخل وتمتاز بما يمتاز به. شكرا على انتباهكم، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.